وإيه؟ إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إلى أن قال كذا وكذا وكذا. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا كيسوه حتى بحب الأباء للأبناء. وفرق بين رب وبين أب، فإذا كان الأب لا يغش بنيه، والأب سبب فقط في الوجود، ولكن الرب هو الموجد بالفعل. فإذا كنتم تأمنون الآباء على نصح الأبناء فيجب أن تؤيه أن تستأمنوا الله على نصح في خلقه. يبقى يا بني إيه، وساعة ما تقول يا بني يعني يا ابن جمع ابن، يعني ابن دي في أب، يبقى في ابن وفي إيه في أب، نظرا لأن الابن مبني على الأب، يعني وجود الابن رهن بوجود الإيه بوجود الإيه الأب، يبقى أخذت من مادة البناء، لأن البناء يجي على أساس. فكأن الأب يتوجد وبعدين يتوجد مين؟ يتوجد الإيه الابن. وكل واحد منا دائما مش ضروري يكون له ابن، إنما ضروري يكون له إيه، لازم يكون له إيه أب، لازم يكون له أب. ولذلك إن كان آباؤكم وأبناؤكم، مع أن يقول لك إن كان بقى المسألة كان يجيب الأحب، نقول له لا، لما يقول إن كان أبناؤكم وأبناؤكم، لأن كل واحد له أب، إنما مش كل واحد له ابن. فتبقى الآية عامة، ديك الأولى تبقى الآية إيه، تبقى الآية عامة. يقول يا بني إسرائيل، زي ما يكون راجل صالح ومعتقد والناس تعرف عنه الخير في كل وجوهه، وبعدين طلع له أبناء يعني يسرفوا على نفسهم شوية، يقول له يا أخي استحي، ده انت ابن فلان، استحي، ده انت ابن فلان، يا ابن فلان ما يصحش تعمل العملية دي، يا ابن الشيخ ما يصحش تشرب خمرة، مش كده، يا ابن الشيخ ما يصحش تلعب قمار، يا ابن الشيخ ما يصحش تبقى مستهتر. بتجيب له ايه؟ بتناديه باللفظ الذي يقرعه ان خالف ما كان عليه المنادى به. يبقى يا بني ايه، يا بني اسرائيل، لا يا بني اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب. واحنا نعرف ان يعقوب ده ابن مين؟ ابن اسحاق. واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. كويس كده، ابراهيم خلف اسحاق وخلف اسماعيل، يبقى محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء عمومتهم، من أبناء عمومتهم على الأول. فلما يقول يا بني إسرائيل، شوفوا الدقة الأدائية في القرآن، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله. لما كان يجي خطيبنا نحن ما قلناش اذكروا نعمة الله، إنما يقول اذكروا الله، لأن بني إسرائيل ماديين قوي، فبقول حتى ما دمت انتم ماديين شوفوا النعمه دي جايه منين. انما احنا لا، امه مش ماديه، احنا فيه فرق كما قلنا دائما بين ان يكون الانسان مع النعمه وبين ان يكون مع المنعم. البدائيون يحبون للنعمه، وانت ان احسن اليك اي انسان هتحبه ولا لا، وتطيعه ولا لا، إنما طب هبؤ أساء إليك تحبه؟ قال نعم إذا كان ربا، لأن الإساءة إساءة في نظري أنا وإحسان منه. أنا منش فاهم، بس أنا منش فاهم. يبقى إذن هو مع الإيه؟ مع المنعم. إحنا مع المنعم، لما أقول اذكروا الله يعني خلينا مع المين؟ مع المنعم. حتى وإن قبض نعمته فنحن معه، حتى وإن قبض نعمته فنحن إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأنه يستحق أن يحب لذاته، يستحق أن يحب لذاته. ولذلك في الحديث القدسي يقول أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد، يعني حتى كان يصح أنني أعبد وإن لم أخلق إيه جنة ونار. ده أنت لما تشوف واحد من غير جنسك ومن غير ملتك ويمكن ما بتشوفوش وعمل صنعة بديعة كده، تقعد تتمدح وتقول يا سلام عليه، ايه العظمة دي، ايه اللي مش عارف ايه، مع ان لا فايدك حاجة من الصورة ولا من التمثال ولا من اي حاجة من دي. الفضائل في ذاتها معجبة، فضائل في ذاتها معجبة. اذن فالمؤمن ينظر الى فضائل ربه، والتاني بينظر برضو الى الافضال الموصل للايه للفضائل، انما فيه فرق. ولذلك الاهل الله هم اهل الابتلاء منه. الابتلاء منه ليه؟ عشان يبين انهم يحبونه. يقول الملائكه يقول يحبونني لذاتي، يقول لا يحبونك لنعمتك، يقول واقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني. انا اقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني، من عبادي من احب دعاءهم، فانا ابتليهم ليقولوا يا رب. خلاص بيحب نداءه، بيحب نداءه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يبتلي ابتلاءات شتى، انواع الابتلاءات شتى. يوم لما يجي يبتلي الواحد في اعز شيء يعني الصحه، يبقى سلب عنه نعمته بالعافيه. انما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظره، انما المتعمق ينظر الى ان الله يقول عبدي مرضت فلم تعدني، يوم يقول له كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى ان فقد المريض نعمه العافيه فانه انس بالمنعم بالعافيه. يقوم المتاوهون بقى والمتالمون حين يذكرون انهم في معيه الله بسلب نعمه العافيه عنهم يستحي ان يتالم، وما يحبش ان المساله بقى تنتهي. حتى قال بعضهم اني والله لاستحي ان اطلب الله، ان اطلب من الله الشفاء والعافيه حتى لا يظن ان ذلك زهد مني في رؤيته معي. يستحي. ولذلك دول لا يرتقون ولا يكون ولا يكتوون ولا يتداوون ولا، انما هل كل الناس كلا ربنا يسر لنا في الاسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب، ما حملش الناس على وضع لنا كله، لا لا لا ابدا. اذا لما اقول اذكروا ايه نعمه الله، يعني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يبقى معناها ان لم اكن مستحقا لذاتي فلا اقل استحم من ان النعم اللي انا مديها لكم دي تستحق انكم تكونوا معي. يا ماديين، يعني اكنوا بيخاطب مين؟ بيخاطب الماديين. ومعنى ذكر النعمه ايه؟ النعمه اولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتاتى منه ضرر، تبقى دي النعمه. هاتوا اي نعمه من النعم واعرضوها كده عرض، وشوفوا كل نعمة منها تستحق أن تكونوا تابعين لي ولا لا. يبقى إذن معنى ذكرها يعني إيه؟ اذكروه. لما إذا ذكرتم النعمة علمتم أنكم لم تأتوها بذاتكم، فيجب أن تبحثوا عمن أنعم بها. يبقى إذن الذكر هو إيه؟ اذكروا نعمتي. اذكروا يعني إيه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن الشيء قد تكون له رتابة تنسي أصله. الشمس بتطلع كل يوم علينا، والقمر بيجي بالليل، والنجوم والمطر بينزل، والمية بتجري رتابة. إنما بقى ما توجعناش قوي إلا لما السماء لا تمطر، وبعدين يبقى فيه جفاف، ويبقى فيه جد، يا رب. يبقى إذن رتابة الأشياء تنسي الأصل. فيقوم بقى يقولك تملي اجعل الله على ايه. يبقى اذا الذكر معناه حفظ من ان ايه، من ان ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. ايه فايدة جريانه على اللسان مدام انا هذكره في نفسي؟ اما قالك لان جريه على اللسان قد ينبه غافلا عنه. نعم، انت ذاكر في نفسك. نعم، لما تذكر. ولذلك لما يكونوا جماعة عدين يوحدوا الله حتى الغافل، إنما لو وحد الله في نفسه أخذ ثوابها لذاته، ولكنه حين يجريها على لسانه يأخذ ثوابها وثواب من أجراها، ويخرج الناس من غفلته، ويخرج الناس من غفلتهم. والذكر أيضا الشرف. الذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهة شأن وله وجاهة وفلان عين في الشرف. الشرف ده معناه ايه؟ يعني ان الواحد على في مكان عالي بالنسبة للناس، ومأخوذ على شرف، يعني على مكان ايه؟ ولذلك استشرف يعني ايه؟ نظر الى اهله.

انا اظن ولا اجيب لهش المسدس. عدم مجيء له بالمسدس دي نعمة، لان اخاف لواحد يشتمه، كان يكفي انه يشتمه، انما معاه مسدس يمكن يضربه رصاصة. يبقى انا انعمت عليه بانني منعت عنه المعكرات والشر. يبقى قد يكون صلب الايه، صلب النعمة عين الايه، عين النعمة، عين الايه النعمة. ولذلك انا قلت يعني تذكروا جيدا قول الحق سبحانه وتعالى، ام فاما الانسان اذا ما ابتلاه ايه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. طيب عال، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. اراد الله ان يكذب الاول ويكذب الثاني، قال كلا، لا لا انت صادق ولا ده صادق، لا النعمة دليل الايه الاكرام، ولا القبض النعمة دليل الإهانة، بل كل ما يجريه الله على خلقه بحكمته نعمة، نعمة سلب أو نعمة إيجاب. ولذلك يعطي الله صورا من أحداث الحياة لأجزاء الناس علشان يتأكدوا صدق هذه القضية. مثلا أنت تريد أن تسافر فتذهب فتجد العربة قامت قبل ما تروح بخمس دقائق، فكان وراك مشوار تحزن وافتقد ان فاتك خير، وبعد ذلك جت العربية في الدور الثاني اللي بعدها معاد الثاني، يمشيت قمت انت لقيت بالصدفة العربية دي صدمت والناس فيها احداث، تقوم تقول يا سلام اكنني شوف ازاي كنت فاهم ان دي شر، اهدي ايه اهدي بقت خير. يبقى اذا مدام انا قلت المسألة مش منك انت، ولذلك ما اصابك من سيئة فمن نفسك، اوعى تفتكر ان السيئة تيجي من الله، ابدا ما تجيش من الله، هي في الواقع ظاهر الامر كده، انما ايه خبئها من النفس. يبقى اذا الكلمه بقى لما نذكر ربنا او نذكر نعم ربنا، يوم كل شيء يتضاءل في نظرك في الحياه، مهما كبرت ومهما كبر الناس تقوم تذكر ربنا تلاقي فيه اكبر منه، انتهى كل شيء. يبقى يمنع استخزاء بعض الناس للناس، يمنع استعباد بعض الناس للناس، يمنع فتنة بعض الناس في الناس، لأنه دايما ربنا إيه، ربنا في باله ما بيغيبش عنه، يقوم لما يجي أي شيء في الكون يقول فالله فالله فوق ذلك، الله فوق ذلك الله، يقوم يعيش إيه، يعيش مرفوع الرأس، يعيش عزيز. إما تصيبه أي حاجة مهما علت على أسبابها يقوم برضو يقول لها أصلاً ليه يا رب ما يلوش دعوة بالأسباب، ده هو فوق الأسباب، ده هو يخرقها، ها ده هو إيه يخرق الأسباب. ولذلك ينجي بالمهلك. هتيجي في القصة بتاعت بني إسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام، طيب فرعون كان بيذبح الأولاد مش كده، طب بالله قولوا لي لو أن واحدة خافت على ابنها أتقول لها ارميه في البحر؟ خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه، تقول لها ارميه في البحر؟ أي امرأة تصدق الكلام ده؟ الله بأني أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق. إنما أصل مع إخبار الله دليل على أنه صدق ولا يناقش، يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر. بعدين يقول لها اطمئني اصل انا بقى يعني قلت للبحر فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو ولا عدو، انا عايز ان اللي يربيه العدو اللي هو هيطلع عليه يدك عرشه. علشان يدينا ايه؟ يدينا فكره اننا ما نعتلش هموم تربيه ابنائنا، كن على منهج الله، كن على منهج الله مع ولدك وسلم صنعته وهو الولد إليه، بس انت كن انت على منهج الله، كن انت، وبعد ذلك دع. ان كانت بيئة طغيان وبيئة فساد هيطلعوا منه كذا الايه زي الشعرة من العجين. مين يجي عشان يضربنا يقول لك ايه؟ اذا لم تصادف في بنيك عناية اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى السامري من اللي رباه؟

ولم يدعها أحد، أما كان قبل أن ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى أمر فطري، أمر إيه؟ ومع ذلك نبهناه إلى أننا، نبهناه إلى أننا، ومع ذلك نبهناه إلى أننا إيه؟ فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر. وما دام نبه على أننا فعلنا ولم نعارض من فاعل آخر فهي لنا إلى أن يظهر المعارض الجديد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنستكمل بقية خواطرنا. السلام عليكم ورحمة الله.